يذكرهم بنعمته عليهم، وأنه سبحانه فضلهم على أهل زمانهم. فالمقصود بتفضيلهم على العالمين هم أهل زمانهم. فكثرة النعم التي كانوا فيها جعلتهم أفضل أهل زمانهم بعدما آمنوا بأنبيائهم، وقبل أن يحصل منهم من نكث العهود والفسوق ما حصل. ولا يعني هذا أن الله جعلهم شعبه المختار كما يزعم اليهود، بل حقيقة الأمر أنهم آمنوا برسالات ربهم وسألوه سبحانه من النعم والخيرات فأعطاهم ودفع عنهم شرور أعدائهم. ولما علم منهم سبحانه التوجه الإيماني من حيث الأصل تاب عليهم. ومن نعمه سبحانه أنه ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى كما سيأتي، وأيضا نجاهم سبحانه وتعالى من عدوهم فرعون حيث كان يسبي نساءهم ويذبح أبناءهم. ثم تمضي الآيات الكريمات في تخويف بني إسرائيل، وذلك أن الله جل وعلا خوفهم من الحساب يوم القيامة، فقال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد شيئا، كما في قوله سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبين الله تعالى أن في هذا اليوم العصيب وهو يوم القيامة لا يقبل من أي نفس شفاعة. نعم، لا يقبل من أي نفس شفاعة لهؤلاء الكافرين ومن في حكمهم. فالشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة للكافرين، ولم تنفى الشفاعة مطلقا، المقصود نفي الشفاعة للكافرين. وكذلك لا يؤخذ من أي نفس فداء من الحساب والعذاب يوم القيامة، فلا أحد يستطيع أن يفتدي نفسه من عذاب يوم القيامة، ولا هم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله تعالى، فلا أحد ينصرهم. طيب معلش يا معالي الدكتور محمد، نعم تفضل. هل يتصور أن أحدا يمكن أن يفدي نفسه يوم القيامة والله غني عن العالمين؟ حتى يأتي إيضاح ذلك في الكتاب الكريم، لعلها شبهة يمكن الجواب عليها، أو أن المعنى شيء آخر. كأنك تقصد يعني أن الله عز وجل عندما نفى ذلك أن هذا معلوم، وأنه يوم القيامة لا يمكن، نعم، أن يرد هذا إطلاقا، والله غني عن عباده، نعم، فكيف يمكن أن يقال أنه لا يكون هناك فدية؟ لأن هذا منتهن، صح؟ نعم صحيح، نعم. الحقيقة جاء هذا نزولا، نعم، عند مستوى تصوراتهم، ليقول لهم جل وعلا: إن يوم القيامة ليس كحال دنياكم، الحال تختلف، فلا فدية منكم تؤخذ، نعم، ولا شفاعة من غيركم تقبل، فالحال تختلف. وكأن الآية الكريمة تقول: إنكم قادمون على أمر جلل، ليس كأمر دنياكم مهما كان جلل أيامكم. فأنتم في دنياكم تأخذون الفداء وتقبلون الشفاعات وتحصل بينكم التسويات بعادات وقواعد وتراتيب قبلية وأعراف قبلية، في هذا قد تكونون أحيانا محمولين عليها كما في الشفاعات التي يدلي بها من له المنة أو الكلمة التي لا ترد، فتأتي الشفاعة من غير أن يرضى من شفع عنده. أما أمر الآخرة التي أنتم موعودون بها فتختلف. وقد يكون المقصود أيضا من سياق نفي الفدية والشفاعة هو التيئيس، تيئيسهم أو التقريع والتهكم بهم. نعم، نكمل. تمضي الآيات الكريمات في بيان نعمة الله تعالى على بني إسرائيل، فقد نجاهم من عدوهم فرعون وآله، حيث كانوا يسومونهم أي يذيقونهم أشد العذاب، وذلك بذبح أبنائهم المولودين واستبقاء نسائهم للسبي والخدمة والمتعة، وأن هذا من البلاء العظيم الذي قدره الله عليهم. هذا بلا شك بلاء عظيم قدر على بني إسرائيل. ثم أعقب الله هذا الابتلاء بما من الله به سبحانه عليهم من فلق البحر، حتى دخلوه هاربين من عدوهم فرعون، فأنجأهم الله من الغرق في الوقت الذي أغرق الله فرعون ومن معه، وذلك لما لحق بموسى ومن معه في البحر، حيث أطبق الله البحر عليهم. ثم قال سبحانه: وأنتم تنظرون، أي وأنتم تشهدون هذه المنة الإلهية عليكم بأعينكم عندما انطبق البحر على فرعون وقومه. وليس من رأى كمن سمع. نعم. طيب شيخنا، يتساءل البعض أي بحر هو؟ هل هو البحر الأحمر مثلا؟ هو قيل أنه البحر الأحمر، وقيل أنه البحر الأبيض المتوسط، وهذا الحقيقة من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، فلا يهم أي بحر، المهم ذكر المنة الإلهية عليهم وأخذ العبرة. نعم، أحسنت. نعم. ثم تمضي الآيات الكريمات بأن الله تعالى بعدما أهلك فرعون وأنجى موسى ومن معه تابع نعمته على بني إسرائيل، وذلك بأن وعد سبحانه موسى بأن يعطيه التوراة، وذلك بعد انقضاء 40 ليلة. وقد قرن الله جل وعلا التاريخ بالليل دون النهار هنا، لأن تاريخ العرب مقرون بالقمر وهو ليلي. فنذكر هذا لأن البعض قد يتساءل عنه. شيخ محمد حفظكم الله، لماذا لم يكلم الله موسى وينزل عليه التوراة في مكانه، ولماذا الذهاب للميعاد؟ لأن الأمر يتعلق الحقيقة بخاصية من خصائص موسى عليه السلام، ويجب أن تكون في حال لوحده. نعم، ولأجل أن يستشعر موسى أيضا أن الشأن شأن عظيم يتعلق بالميعاد والسعي لأجل هذا الميعاد العظيم، حتى إنه لهول الأمر استعجل عليه السلام فيه لإرضاء ربه. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. نعم. ثم شرعت الآيات الكريمات لتشير إلى أن موسى عليه السلام بعد ميعاد ربه آتاه الله سبحانه الكتاب وهو التوراة والفرقان. والفرقان هنا عطف تفسير وبيان للتوراة، وليست كتابا آخر، وليست كتابا آخر. بعد ذلك عاد موسى عليه السلام ليخاطب قومه بأن الله تعالى أمرهم في مقابل ما ظلموا به أنفسهم من عبادة العجل بعد أن ذهب لميعاد ربه، عبدوا العجل، وذلك بأن يقتلوا أنفسهم، بحيث يقتل البريء منهم المجرم، وأن في هذا خيرا لهم عند بارئهم، حيث هداهم إلى الأخذ بهذا التوجيه الرباني الذي هو من لازم التوبة التي تاب الله بها عليهم، وأيضا من مكملات العفو والصفح العام عنهم. ثم مضت الآيات الكريمات في ذكر أخلاق اليهود. قبل أن نتجاوز هذا شيخنا، في عصرنا هذا كثير من الناس يتعاظم التوبة وأنها صعبة وأنها كيف يغفر لي وكيف كذا. لم نبتلى بما ابتلي به بنو إسرائيل، بل التوبة بين العبد وربه. نعم، والله يغفر الذنوب جميعا، والله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. نعم. توجيه بسيط في هذا قبل أن نغادره. التوجيه في هذا بأن الإنسان لا ييأس من رحمة الله، لا ييأس من روح الله جل وعلا، فإذا تاب الإنسان تاب الله جل وعلا عليه. وهل يلزم أن يفصح بما أذنب أو يفصح لمن؟ لمثلا مستشار أو شيخ أو غيره؟ لا أبدا أبدا أبدا، بل يستر نفسه ويتوب إلى ربه جل وعلا. الإفصاح في هذا عند غيرنا وليس عندنا. نعم بارك الله فيك. نقول إن الآيات مضت في ذكر سلوك اليهود، وهو أنهم سبق أن اشترطوا في إيمانهم بموسى عليه السلام كرسول من عند ربه أن يروا الله جهرة، أي بأعينهم، وليست رؤية قلبية، ولذلك قال تعالى جهرة، لينفي الرؤية القلبية التي أرادها الله منهم بأن يعبدوه كأنهم يرونه. ولما كان سؤالهم هذا سؤال تكبر وتعنت وسوء أدب مع ربهم، أخذهم الله بالصاعقة وهي الصيحة، فصعقوا فأصبحوا موتى، موتى بالصعق. نعم. وهم يشاهدون بأعينهم ما حل بهم. وقد يقول قائل كيف يخاطب الله من صعق بأنه ينظر لما حل به وإنما هو ميت بالصعق؟ والجواب أن المقصود أن المصعوق ينظر لذلك حالة صعقه حيث يسمع الصيحة، وينظر لحاله وحال من معه، وهذا هو المقصود بأنهم ينظرون لذلك. نعم. ثم يذكر الله تعالى أنه بعثهم أي أحياهم بعد هذا الصعق، وأيا كانت الحال، هل أحياهم بعد الموت الحقيقي أو موت الصعق الذي هو موت الإغماء فيما قد يتبادر إلى الذهن، هل جاءهم موت حقيقي أو موت إغماء؟ فالكل الحقيقة بمعنى واحد، وهو فقد حالة الحياة بمعناها العام، بمعناها العام. ولا يخفى أن النائم يسمى ميتا كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم يذكر المولى سبحانه وتعالى أنه والى على بني إسرائيل فضله مع ما صدر منهم بعد أن أظهروا التوبة والصلاح، فظلل عليهم الغمام حيث سترهم بالسحاب الواقي لهم من حر الشمس، وذلك عندما كانوا في التيه، عندما كانوا في التيه، وأنزل عليهم المن والسلوى وهما من الطيبات التي تؤكل أو تشرب، أو أحدهما يؤكل والآخر يشرب مما تفضل الله به عليهم، ولا ندخل في تفاصيل المن والسلوى ففيها أقوال، الذي يهم أنها من الطيبات التي من الله جل وعلا بها عليهم. نعم. وكان الأولى بهم وقد رزقهم الله هذه الطيبات أن يحسنوا الظن بربهم جل وعلا، وأن يلزموا أمره وينتهوا عن نهيه، لكنهم ظلموا أنفسهم ولم يفعلوا ذلك. شيخنا حفظكم الله، إن أذنت لنا أن نفرد ما بقي من الوقت لأسئلة المستمعين. نعم تفضل. أسئلة واستفسارات. هذا سؤال من المرسل أحمد اليامي، يقول هل السحر الذي استخدم على عهد موسى هو من جنس السحر اليوم وما أنواعه؟ السحر واحد. نعم. وأدوات سحرة فرعون هي نفس أدوات السحرة. نعم. في الجملة، وذلك في كل زمان ومكان، وهي تستخدم في هذا المحرم. نعم. والمنكر. شيخنا لكم في هذا كلام في التفريق بين السحر للمتعة وغيره؟ نحن في الواقع لم نفرق بين سحر وسحر أبدا. نعم. فالسحر كله حرام وهو من كبائر الذنوب، لكن قلنا بأن ما يسمى عند الغرب بالسحر يقصدون به غالبا ألعاب الخفة والإمتاع المبنية على خفة اليد وخداع العين بالمهارة والتدريب، يقصدون بذلك إمتاع الناس، وهذا غالبا لا يمارس فيه أي شيء محرم مثل ما يمارسه السحرة. فهذا إذا لم يكن فيه ممارسات محرمة هو في الواقع ليس سحرا وإن سمي سحرا. يقال في الكلام الجميل وفي الشعر الجميل السحر الحلال. السحر الحلال هذا من باب التوسع في اللفظ، التوسع في اللفظ والعبارة. وقلنا هناك خطأ في الترجمات، هناك خطأ في الترجمات، فالغرب عندما نقول السحر مجرم في الشريعة الإسلامية تذهب أذهانهم للألعاب المشار إليها، وهذا كما قلنا خطأ في الترجمة. يعني هناك ألعاب في خفة اليد والمهارة مبنية على التدريب فقط، لا يمارس فيها شيء محرم يسمونه سحرا، هذا في الواقع تسمية غير شرعية. طيب التسمية الشرعية للسحر الذي يمارس فيه أمر محرم. طيب يا شيخنا، لا يوجد فيها محذور كأن يوهم أو يتوهم المشاهد بأن هذا سحر، وخصوصا أحيانا تكون أشبه بالخوارق إذا, إذا, إذا كان فيه تلبيس وتضليل على الناس بأنه سحر وأنهم يمارسون ممارسة السحرة، فهذا لا يجوز أيضا، لا يجوز أيضا. نحن نقول بأن هذه الألعاب التي لا يمارس فيها أمر محرم وهي للإمتاع ومبنية على التدريب وعلى مهارة اليد وخفة اليد، هذه لا يمكن أن يقال بأنها السحر المحرم شرعا، وأنها مثل سحر فرعون وقومه ومثل فعل السحرة في كل زمان، حيث يمارس في ذلك استعانة بالجن والشياطين وغير ذلك. كما قلنا الخطأ في الترجمة، وهذا أحيانا يمارسه الأب مع أطفاله في البيت. فالألعاب هذه يعني يفترض ألا تستخدم المصطلحات الشرعية إلا في محلها. ولذلك أعجبني الحقيقة مصطلح قديم كان يقال عن التصوير الفوتوغرافي بأنه عكوس، ولا يسمى تصويرا في ذلك من الوقت، يسمى عكسا، يقال فلان عنده عكس أو يريد أن يعكس، أو الدائرة الحكومية الفلانية طلبت عكوس أو نعم. فهذا هو هذه هي التسمية الصحيحة لها، ليس التصوير، لأنها يعكس الصورة كما تعكس المرآة صورتك، لكنها تحبس الصورة. ولذلك من المهم جدا أن توضع المصطلحات والمسميات الشرعية في مواضعها حتى لا يلتبس على الناس الأمر. فمثل هذه الألعاب يفترض أن نقول لها ليست سحرا، لأن إذا قلنا أنها سحر معناته أدخلنا على الناس بأن هناك سحر جائز وسحر ممنوع، وهذا أمر مهم فيجب أن لا نلبس على الناس. خلاصة القول أنها ليست سحرا ولا تدخل في السحر. نعم، ولا تسمى سحرا، ولا يجوز أن يقال عنها أنها سحر إطلاقا، إلا إذا استخدم فيها عمل السحرة، إذا استخدم فيها عمل السحرة أو لبس على الناس بأن هذا من فعل السحرة فإنه لا يجوز، حتى لو لم يستخدموا فيه ممارسات السحرة. نعم، فتضليل الناس لا يجوز. نعم. شيخنا سائل يسأل: هل يستجاب لابن الزنا إذا دعا لوالده أو والدته من الزنا؟ الواقع أنه لا يسمى والدا له ولا تسمى والدة له. ابن الزنا لا يلحق نسبا بهما، فيدعو لهم مثل ما يدعو لبقية المسلمين، يدعو لهما كما يدعو لبقية المسلمين. نعم، لكنهما ليسا والدين له. نعم.